مين فينا ما بيحلمش يسافر وهو قاعد في مكانه؟ لما تقرر تقرا كتاب هتسافر وتلف الدنيا كلها، سواء الكتاب ده في التاريخ أو الشعر أو الأدب، قصة، رواية أو معلومات عامة. برنامج حكاية في كتاب هيجيب لك في كل حلقة حكاية من كتاب جديد. برنامج حكاية في كتاب مع أستاذة منى ماهر على إذاعة الأدب العربي. إذاعة الأدب العربي، صوت الكتب مسموع. دلوقتي بتسمعوا برنامج حكاية في كتاب على إذاعة الأدب العربي. إذاعة الأدب العربي، صوت الكتب مسموع. أهلا وسهلا بكم المستمعي الكرام وإذاعة الأدب العربي، معكم منى ماهر وبرنامج حكاية في كتاب. بنتابع كلامنا من كتاب حكايات من دفتر الوطن لصلاح عيسى، والنهاردة معانا حكاية العجوز والثورة. مات سعد زغلول في أغسطس سنة 1927. كان بيعاني من ألم شديد في المعدة وارتفاع في درجة الحرارة، درجة الحرارة مش راضية تنزل، دخل في غيبوبة كاملة وما فقش منها. الدكاترة فضلوا حواليه لفترة طويلة، لكن للأسف اليوم ده انتهى بوفاته. صدر ملحق خاص لجريدة المقطم في منتصف الليل يؤكد أن هذا الخبر حقيقة. الحقيقة أن النبأ ده صدم الناس، برغم أن الراجل قد اقترب أو شارف على 70 سنة وكان مريض، إلا أن الحزن بوفاته كان شديد جدا. مات سعد اللي هو بيمثل للمصريين الثورة والمنفى وأحلام التحرر ومظاهرات الشوارع وأحلام القرى. انتهت الرحلة الطويلة اللي استمرت 68 سنة. بدأت الرحلة في إبيانا، قرية صغيرة من آلاف القرى المتناثرة على ضفاف دلتا النيل، وانتهت في غرفة واسعة في الدور الثاني من بيت الأمة. سعد زغلول فلاح فقير، يتيم الأب والأم، رباه خاله وأخوه. بيسافر للقاهرة علشان يلتحق بالأزهر الشريف ويدرس، يكمل تعليمه هناك. لو الحظ أسعده هيحصل على أحد مناصب القضاء الشرعي، ولو فشل هيبقى قارئ القرآن في بيوت الأغنياء وعلى قبور الموتى. الحقيقة لما وصل القاهرة هجر الدراسة في الأزهر واشتغل في الصحافة مع أستاذه الشيخ محمد عبده. بدأ يتجول بقى في صالونات الكبار، المقاهي، يلاقي الناس بتتكلم عن الثروة الضخمة اللي اقترضها الخديوي إسماعيل من بنوك أوروبا وبددها على الإصلاح اللي قام بيه. الإصلاح اللي قام بيه هم اعتبروا أن يعني حجم الإصلاح اللي قام بيه كان قليل جدا بالنسبة للسفه اللي كان بيميزه في المصروفات بتاعته. وطبعا احنا عارفين أن الحقيقة الخديوي إسماعيل صرف فلوس كتير جدا علشان يخلي حكم مصر ليه والأولاده من بعده، ويبقى مقتصر في عائلته هو بس. وكان بيقعد طبعا في جمع من الناس، وكان من ضمن الناس اللي بيقعد معاهم الشيخ الأفغاني السيد جمال. هتثور مصر بقيادة عرابي. يقف عرابي في ميدان عابدين يطالب الخديوي توفيق ابن إسماعيل بحق الشعب إنه يحكم نفسه بنفسه، ويتابع سعد زغلول ده ويشارك فيه ويصور مع عرابي، وتنتهي الثورة اللي بتتكتل ضدها دول أوروبا ويتآمر عليها الخونة، ويغيب أبطال الثورة دي في المنفى. للأسف بتفشل الثورة تماما. الحقيقة سعد زغلول بيزعل، بينتفض، وبيعمل جمعية سرية للانتقام للثورة دي، لكن موضوع الجمعية دي بيتكشف وبيتم سجن سعد لبعض الوقت. أكتر من 30 سنة عاشها سعد زغلول بعد هذا التاريخ يبني نفسه. هو واحد من الجيل اللي شهد ثورة عرابي. لما رجع الشيخ محمد عبده من المنفى أسرع بسرعة سعد زغلول علشان يقابله. لكن الشيخ الحقيقة رجع بأفكار غريبة لأن هزيمة عرابي هزته بشكل قوي. بقى شايف أن الثورة حماقة والتمرد طيش والسياسة مصيبة، لدرجة أنه بدأ يستعيذ بالله من لفظ السياسة ومنساس ويسوس وسائس. الحقيقة في الفترة دي تاه سعد زغلول وعرف طريقه لقصر الأميرة نازلي فاضل، وفي صالون الأميرة نازلي التقى بالفئات العليا من المجتمع وعرف الفلاح الأزهري الأمراء وإزاي ينطق أسماء الأمراء التركية وإزاي يتكلم لغتهم، وتجوز سعد زغلول ابن إبيانة من صفية بنت مصطفى فهمي باشا، هذا الرجل الذي كان محسوبا على الاحتلال وكان من أطوع رؤساء الوزراء لدار المعتمد البريطاني. وبدأ سعد زغلول يترقى في شغله لحد ما بقى وزير للمعارف وبعدين وزير للحقانية. الحقيقة هو سعد زغلول اتعلم اللغة الفرنسية وهو عنده 40 سنة، وبرغم كل حاجة نجح انه يوقف نفوذ المستشار الانجليزي لوزارة المعارف عند حده، ويعني قدر يصلح من شؤون بعض شؤون التعليم وبعض شؤون القضاء. سعد زغلول يعني ضاع لفترة الثائر القديم اللي جواه، وبدأت ذكريات ثورة عرابي يعني اللي كانت عمالة كده تلمع زي الشهاب كده بدأت تضعف شوية وتخبط، وفقد القدرة على التمييز بين الصديق والعدو لبعض الوقت. لما أرادت سلطات الاحتلال إن هي تكمم الصحافة الوطنية وتصدر قانون يتيح ليها مصادرة وإغلاق الصحف الوطنية، كان سعد أيامها وزيرا للمعارف أيد القانون ووقف في صفه ودافع عنه. ولما انتهت الحرب العالمية الأولى كان سعد بدأ يقترب من 60 سنة. لما كمل 60 سنة الحقيقة قاد ثورة وبدأ من جديد يسمع هتافات الشعب ومواكب الشهداء، وقابل هو وزميلين لي اللي هو علي شعراوي وعبد العزيز فهمي، قابلوا المندوب السامي البريطاني وطلبوا منه ان هم يسافروا لندن للدفاع عن حق مصر في الاستقلال. 6 شهور كاملة قضاها بيخطب ويحاضر ويصدر البيانات ويرسل البرقيات. بعد كل الشغل ده انتهى الأمر بسفينة تقود إلى مالطا كما اقتادت عرابي من قبل لجزيرة سيلان. تاني يوم لاعتقاله عرف طلاب مدرسة الحقوق بالموضوع ده فزعلوا جدا، وقالك إزاي يقتحم جيش الاحتلال بيت راجل كبير وجليل زي سعد زغلول ويخطفوه لمجرد إنه طالب باستقلال مصر. خرجوا متظاهرين، عملوا مظاهرات قوية جدا، يعني كانت المظاهرات دي جمع كثيف من البشر، توحد الوطن في هؤلاء البشر، وهم توحدوا تلامذة مدارس وباعت بيعين لبن طالبات المدرسة السنية، وبدأوا يهتفوا بالدستور والاستقلال والحرية، نموت نموت ويحيا الوطن. وطبعا أثناء الثورة كان في ضرب نار، مات بالفعل عدد من الشباب في المظاهرة، ورغم كده المظاهرة ما وقفتش أبدا، وكانوا رافعين علم مصر أثناء المظاهرة فضل مرفوع لآخر دقيقة. سعد زغلول كان في المنفى، لما أرى الكلام ده في المنفى الحقيقة هدفه بقى أكبر بكتير. بعد ما كان موافق على التسليم بحق بريطانيا في إن هي تكون ليها قواعد عسكرية في مصر، ويعني علي شعراوي كان موافق على بقاء المستشار البريطاني في وزارة المالية، كل ده اتغير وبقى المبدأ الجديد اللي سعد مؤمن بيه في المنفى الاستقلال التام أو الموت الزؤام. الحقيقة صنع الشعب من سعد بطل، منح لسعد حبه، فتحولت شيخوخة سعد لقوة، وبدأ الشيخ الضعيف يستحمل وبقوة عذاب المنفى وقسوة الغربة، فتشدد ولم يساوم. في آخر احتفال بعيد الجهاد الوطني قبل شهور من وفاته كان مريض مش قادر يتحرك، وأمروا الأطباء إن هو ما يعني بأن لا يغادر فراشه، لكن هو أصر على حضور الاحتفال وخرج وهو لابس يعني معطف سميك وماسك في إيده عصاية، ومشي لحد سرادق الاحتفال وقعد يخطب 3 ساعات لأنه لقى الناس استقبلته في يعني استقبال عظيم، فقعد يخطب 3 ساعات وفضل موجود لمدة طويلة. وهو على فراش المرض سألته زوجته صفية: كيف حالك الآن يا سعد؟ قال بتسليم: أنا انتهيت. نعم انتهى سعد، لكن الشعب لم ينتهي ولن ينتهي. كانت معكم منى ماهر في برنامج حكاية في كتاب لإذاعة الأدب العربي، وكان معانا النهاردة حكاية العجوز والثورة من كتاب حكايات من دفتر الوطن لصلاح عيسى، وإلى لقاء قريب إن شاء الله وحكاية جديدة. كنتم مع برنامج حكاية في كتاب على إذاعة الأدب العربي. إذاعة الأدب العربي، صوت الكتب مسموعة.